بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلازلنا في سياق الآيات التي تذكر قصة أبينا آدم عليه السلام. يقول ربنا تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. قد سبق ذكر الهبوط في الآية التي قبل هذه، فما المراد من الهبوط هنا في هذه الآية؟ تكرير الأمر بالهبوط يخرج على أحد هذه الأوجه الثلاثة، أو قد يقال أنه يخرج على هذه الأوجه الثلاثة كلها التي سوف أذكرها إن شاء الله. الوجه الأول هو من باب التأكيد، كقول الرجل للرجل: قم قم قم قم، من باب التأكيد. الوجه الثاني أن متعلقه مختلف، لأجل هذا كرر. فهناك كان متعلق الإهباط أو الهبوط بماذا؟ كان متعلقه ذكر العداوة، أما هنا متعلق الهبوط هو إتيان الهدى، هو إتيان الهدى. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الإهباط الأول كان من الجنة إلى السماء الدنيا، والإهباط الثاني كان من السماء الدنيا إلى الأرض. والأوجه الثلاثة قريبة والله أعلم. يقول تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. من الذي هبط؟ قد تقدم القول فيما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت عن السدي رحمه الله، أن الإهباط كان شاملا لآدم وحواء عليهم السلام والحية وإبليس. طيب، أين أهبط آدم وأين أهبطت حواء؟ قد جاءت آثار كثيرة في تعيين المواضع التي هبطوا فيها، وأقوى شيء في الباب والله أعلم ما أخرجه ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى بسند مقارب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهبط آدم في دحنة، مكان بين الطائف ومكة. وقد جاء بسند حسن إلى الزبير بن عدي أنه قال ابن عمر رضي الله عنهما: أهبطت حواء في المروة. هذا أقوى شيء وأصح شيء في هذا الباب والله أعلم. يقول تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من اتبع هدى الله عز وجل فلا خوف عليه في الدنيا، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون في الآخرة، ولا يحزنون لما يجدون بعد الموت. وما هو الهدى المراد في هذه الآية؟ يقول أبو العالية رحمه الله تعالى فيما أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد عنه، قال: الهدى هو البيان والرسل والكتب. كما ذكر في الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال عن كتاب الله عز وجل: هو الذكر الحكيم وهو الهدى، من تركه ضل، ومن أعرض عنه الأثر إلى آخره. فالهدى هو كتاب الله عز وجل، ومن أعرض عن الكتاب أو اختار غير الكتاب لنصرة حق أو باطل لن ينصر الحق في حقيقة أمره، كما قال أحمد رحمه الله تعالى عمن يذب عن السنة بالكلام، قال: لا يؤول أمره إلى خير. من أراد الهدى، من أراد الحق، ففي الكتاب، في السنة، والكتاب والسنة يأمراننا بماذا؟ بالرجوع إلى الأثر، كما في قول الله تعالى: أو أثارة من علم، قال غير واحد من السلف، أي إسناد. والإسناد عام يدخل فيه مطلق الآثار، والمسألة هذه قد سبق الإشارة إليها في مواضع. يقول تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر سبحانه وتعالى مصير ومآل من يعرض عن هذا الهدى، ومن يعرض عن دعوة الأنبياء، فقال سبحانه: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد أجمع أهل السنة على أن النار باقية لا تفنى، كما أنهم أجمعوا على أن الجنة باقية لا تفنى. وأجمعوا على أن أهل الجنة في الجنة خالدون مخلدون فيها ينعمون، وأجمعوا كذلك على أن أهل النار مخلدون خالدون في النار يعذبون عياذا بالله من الخذلان. وليس القول ما قالته الجهمية من فناء الجنة والنار، ولا ما قالته المعتزلة من أن الله عز وجل يعذب عند النار ولا يعذب بالنار، وهذا من جنس قول الأشاعر اليوم. فإن الأشاعر اليوم كما هو معلوم ينكرون الأسباب، فقول القائل عندهم النار تحرق السكين تقطع هذا شرك عندهم، هذا شرك عندهم، فهذا كله باطل، والحق ما في الكتاب الكريم والسنة المطهرة. فأهل النار الذين هم أهلها خالدون مخلدون فيها. وكذلك فيه إبطال لقول من تشبه بالجهمية وقال بفناء النار دون الجنة. أما القول بفناء نار الموحدين فهذا أيضا على إطلاقه يحتاج إلى دليل. ما مراد القائل بفناء نار الموحدين؟ هل مراده أن النار نفسها التي يدخل فيها بعض أهل التوحيد بذنوبهم وخطاياهم ثم يخرجون منها لما معهم من أصل التوحيد أن هذا الخروج يسمى فناء؟ إن أراد هذا المعنى فهذا المعنى صحيح، فهذا المعنى صحيح، كما جاء في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ليأتين يوم على النار تخفق أبوابها ليس فيها أحد، أي نار الموحدين، هكذا نص حرب وغيره من أئمة السنة، وقد حكوا الإجماع على هذا. وقد نص أيضا البغوي في تفسيره على أن المراد بهذا الأثر أهل التوحيد، قال هذا قول أهل السنة، هذا قول أهل السنة، أي من قال بخلاف هذا ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة، ولم يقل بقولهم. فإن كان المراد هذا من فناء نار الموحدين فهذا المعنى صحيح، وإن كان بارك الله فيكم ليس هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن، الذي يتبادر إلى الذهن أن النار نفسها هي التي تفنى، خاصة أن هذه العبارة قد استخدمها واشتهر باستخدامها من يريد فناء عين النار أم عذاب النار، اشتهر باستخدامها من يريد فناء عين النار وهم الجهمية. فمسألة فناء النار مشهورة عند هؤلاء المتجهمة، وردود أهل السنة أيضا مشهورة عليهم، والقول بفنائها قول كفري كما جاء في الآثار عن السلف الكرام رحمهم الله تعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك، والآن انتقال من ذكر آلاء ونعم الله عز وجل على بني آدم عامة إلى من؟ إلى بني إسرائيل على وجه الخصوص. الآيات القادمة كلها في تعداد آلاء الله سبحانه وتعالى ونعمه على بني إسرائيل. وقد تقدم القول بأن هذه النعم وهذه الآلاء إنما سيقت بعد ذكر الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يلزم منه ذاك. لما يؤمن العبد ويقر بأن إيجاده ورزقه وخلقه إنما هو من بارك الله فيكم من نعم الله عز وجل، لا بد له أن يقر أنه هو سبحانه المستحق للعبادة وحده. نعم. ولما كانت هذه الآيات مدنية وكان في المدينة يهود وغيرهم من أهل الكتاب، كان ذكر أخبار بني إسرائيل كثيرة في الآيات والسور المدنية. فالآن انتقال من ذكر نعم الله عز وجل وآلائه على بني آدم عامة إلى ذكر آلائه سبحانه على بني إسرائيل خاصة. فيقول ربنا تبارك وتعالى، وأيضا هذا فيه ماذا؟ التحريض لهم والأمر لهم بأن يبادروا إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل أي يا أبناء إسرائيل، ومن هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام. إسرائيل يعقوب عليه السلام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي حاتم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قولك إسرائيل وجبرائيل وميكائيل كقولك عبد الله. عبد الله، نعم. فقول الله عز وجل يا بني إسرائيل أي يا أبناء يعقوب. وقد قال الخليل بن أحمد وغيره أن الله عز وجل لم يذكر أحدا من أنبيائه بأكثر من اسم إلا خمسة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، لكن المقصود من سمي بأكثر من اسم. ثم ماذا؟ بارك الله فيكم، يعقوب، يعقوب عليه السلام، فقد سماه الله عز وجل إسرائيل وهو أيضا يعقوب. من الثالث؟ يوسف، عيسى عليه السلام، فهو عيسى وهو المسيح. وكذلك يونس، فهو يونس وهو ذو النون. وكذلك إلياس، فهو إلياس وهو ذو الكفل، ذو الكفل كما قال الخليل خليل بن أحمد. نعم، يقول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أخرج ابن جرير وغيره بالسند عن ابن عباس رضي الله عنهما، بسندهما عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال: أنجاهم من عبودية فرعون، أنجاهم من عبودية فرعون وفرق لهم البحر. هذه من نعم الله عز وجل على بني إسرائيل، وإلا نعم الله عز وجل على بني إسرائيل كثيرة كثيرة، يأتي ذكر بعضها في الآيات. قال تعالى: وأوفوا بعهدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أخذ عليهم العهد بالإيمان والتصديق والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم وصفته عندهم في كتابهم. وإذا أوفوا بعهد الله عز وجل ماذا؟ قال تعالى: أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم. وما العهد الذي أعطاهم الله عز وجل تكرما ومنه سبحانه وتعالى؟ ما هو هذا العهد؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: العهد أن يضع عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم. كما هو معلوم أن بني إسرائيل واليهود على وجه الخصوص قد شددوا على أنفسهم، كما في قصة البقرة وغير قصة البقرة، قد شددوا على أنفسهم فجاءت الأحكام شديدة عليهم. فمن الأحكام المشددة عليهم ومن الآثار التي كانت عليهم ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرجل من اليهود كان إذا أصابه شيء من البول أمر بماذا؟ يحك جلده، يقطع جلده، يعني ما يكفي مجرد أن يغتسل، هذا من الآثار والأغلال التي كانت عليهم. فالله عز وجل أعطاهم العهد أنهم إن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا به وآمنوا به أنه يضع عنهم هذه الآثار والأغلال، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولأجل هذا لما زنى رجل من اليهود وكان محصنا وكان من علية قومه قال بعض أحبارهم: ائتوا محمد، يعرفون أنه رسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه على حق، ويعرفون أنه جاء بماذا؟ بالحنيفية السمحة. فقالوا: ائتوا محمد فإن جاءكم بأمر دون القتل آمنوا به. ظنوا أن الشرائع سوف تختلف في هذه المسألة، فإن القتل قد يوضع في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لما هو معلوم في هذه الشريعة من السماحة، والقتل لا ينافي السماحة في المواضع المشروعة. فنعم، المقصود أنهم كانوا يعرفون ذلك. يقول تعالى: وأوفي بعهدكم وإياي فارهبون، أي وإياي فخافون واتقوا عذابي بطاعتي. يقول تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. القرآن مصدق لما معهم، لأن كتب الله عز وجل، أنا أعني بما معهم مما لم يحرف، مما لم يحرف، لأن كتب الله عز وجل لا تختلف من حيث العقائد والأخبار. نعم، الشرائع قد تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، فبعض الشرائع قد تختلف، لكن الأخبار، لكن العقائد هذه لا تختلف فيها، لا تختلف فيها الشرائع. وبهذا يظهر فساد قول كثير من المرجئة الذين يردون آثار السلف في الغيبيات وصفات الله والتي يذكر فيها صفات الله تبارك وتعالى بزعم أنها إسرائيلية. فنقول لهم: نعم، إن سلمنا أنها إسرائيلية، صفات الله عز وجل ما تختلف باختلاف الشرائع، يعني الله عز وجل لم يخبر عن نفسه، ولم يخبر عن نفسه في شريعة أنه سميع ثم يأتي في شريعة أخرى فينفي هذا، لأن الأخبار لا يدخل فيها النسخ بالمعنى الاصطلاحي الخاص، النسخ إنما يدخل في الأحكام، والنسخ في الأخبار بمعنى الاصطلاحي الخاص يقتضي تكذيب الخبر. يعني لو قال رجل فعلت كذا ثم قال لم أفعل، إذن كان كاذبا في قوله الأول، أليس كذلك؟ فالنسخ لا يدخل، النسخ بالمعنى الخاص لا يدخل في الأخبار، وإنما يدخل في الأحكام. يقول تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، أي لا تكونوا أول كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العالية، أو لا تكونوا أول كافر بالقرآن كما قال السدي. ما قول أبي العالية يا أبا آية؟ لا تكونوا أول كافر به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسدي قال: لا تكونوا أول كافر به، أي بالقرآن، أعاد الضمير إلى القرآن. وكلا القولين متلازمين، لأنه من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما جاء به، كفر بالقرآن، ومن كفر بالقرآن فقد كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ماذا بارك الله فيكم، لأنه هو الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر باتباعه موجود في كتاب الله عز وجل، فكلا القولين متلازمين. ولا تكونوا أول كافر به، قال أبو العالية وغيره من السلف أي من اليهود، لا تكونوا أول من يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، فتتبعكم بني يهود وتأخذوا آثامهم، وتأخذوا آثامهم، فيكون أمركم شبيها بأمر ماذا؟ القاتل من ابني آدم، القاتل من ابني آدم، ما من نفس تسفك حراما إلى يوم القيامة إلا وله كفل من أوزارها، لأنه أول من سن القتل. فلا تكونوا أول من سن الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم من بني يهود فتحملوا أوزار بني ملتكم. يقول تعالى ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. كان اليهود يحرفون الكتاب ويكتبون الكتاب من عندهم بأيديهم كما قال الله تعالى، قال أبو العالية في تفسير قوله تعالى بأيديهم، قال أي من عندهم، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله. لماذا فعلوا ذلك؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا به عرضا من الدنيا، منصب، مال، غير ذلك. نعم، فالله تبارك وتعالى خوفهم وحذرهم وقال لهم لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قد وجدتم في آياتي صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرتم باتباعه، فلا تحرفوا هذه الصفة لأجل عرض من الدنيا، لأجل كبر في نفوسكم أن تقولوا هذا من العرب، فكيف نتبع العرب؟ لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقد استدل غير واحد من أهل العلم بهذه الآية على تحريم بيع المصاحف، لأن المصاحف فيه آيات الله تبارك وتعالى، فيحرم بيع المصاحف. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وددت لو تقطع تلك الأيدي، أي التي تبيع المصاحف. وقد جاء النهي عن بيع المصاحف عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن ابن عباس، وروي عن جابر، وروي عن ابن مسعود، وروي عن أبي موسى رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون غاية التشديد في بيع المصاحف ويكرهونها. فهو يحكي ماذا؟ إجماع الصحابة. وقد نص على نقل إجماع الصحابة وعدم وجود الخلاف بينهم رضي الله عنهم ابن قدامة في المغني. وقد أشار أحمد رحمه الله تعالى إلى هذا لما قال لا أجد فيه رخصة، أي بيع المصاحف، قال أحمد رحمه الله لا أجد فيه رخصة. أما الشراء فهذا قد تنازع فيه الصحابة، البيع ابتداء قولا واحدا عند الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز، أما الشراء فبئس التجارة، وربي بئس التجارة، تجارة بيع المصاحف. أما الشراء فهذا رخص فيه ابن عباس، قال إن لم يجد كاتبا وما كان يحسن الكتابة ونحو ذلك فهذا يجوز له أن يشتري. نعم، أما المتاجرة بآيات الله فلا وربي ولا يجوز. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند جيد عن أبي العالية رحمه الله تعالى في هذه الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال قد كتب عندهم في ذكرهم يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وأصل هذا أيضا موجود في شرعنا، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله لجاما من نار يوم القيامة. وقد روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق لا يثبت منها شيء، يعني هذا الحديث كما قال أحمد رحمه الله تعالى، لكن معناه مشهور في الآثار ومعناه صحيح. وبناء على هذا أيضا يحرم المتاجر والتكسب بكتب العلم، كتب العلم ما فيها علم الصافي، علم الحق، لا العلم الفاسد، فإن العلم إذا أطلق خاصة في نصوص الشرع إنما يراد به العلم الشرعي الصحيح. فكتب العلم ما فيها، فيها آيات الله وشرح آيات الله وشرح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيضا لا يجوز التكسب ببيع كتب العلم، سواء كانت كتب في باب الاعتقاد أو كتب في باب الأحكام أو كتب في باب التفسير، فلا يجوز التكسب بمثل هذا. نعم، يقول تعالى وإياي فاتقون. ما التقوى؟ سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى، قال أمررت بطريق فيه شوك؟ قال نعم، أي السائل. قال له فما فعلت؟ قال كففت ثوبي. قال كذلك التقوى، كذلك التقوى. إيش يعني؟ يعني اجتنب معاصي الله تبارك وتعالى وحافظ على طاعته. التقوى أن تجعل بينك وبين معاصي وعذاب الله وقاية باجتناب محارمه وإتيان واجباته وفرائضه سبحانه وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى ناهيا لبني إسرائيل عن تحريف الكلم عن مواضعه، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي حاتم من تفسير الضحاك عنه رضي الله عنهما، أي لا تخلطوا الصدق بالكذب، لا تخلطوا الصدق بالكذب. وأخرج ابن جرير في تفسيره بسند جيد عن قتادة قال لا تخلطوا اليهودية بالإسلام ولا النصرانية بالإسلام، فإن دين الله إنما هو الإسلام، واليهودية والنصرانية بدعة من الدين، بدعة من الدين. ففي هذا وفي هذا بارك الله فيكم رد على دعاة وحدة الأديان وتقارب الأديان، وهذه الشعارات بارك الله فيكم الكفرية المصادمة المناقضة لأصل ملة الإسلام. فإن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، دين الإسلام، لا دين سواه، لا دين سواه. يقول ربنا تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا إله إلا الله، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. متى يتحقق أو متى يتحقق هذا التمسك بهذه العروة؟ حين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ومن دعا إلى وحدة الأديان وحرية الأديان وإلى غير هذا من الخزعبلات والضلالات، في الحقيقة أمره لم يكفر بالطاغوت. أين الكفر بالطاغوت؟ وقائل الزور والأفاك الظالم لنفسه ولغيره يقول نحن أصحاب أديان سماوية، نحن أتباع الملة الإبراهيمية. يقصد من؟ يقصد أهل التوحيد، أهل الإسلام، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أتباع ملته، مع من يقول إن الله ثالث ثلاثة، مع من يقول إن عزير بن الله، مع من يقول أن عيسى هو الله. هذه أديان سماوية، هذه ردة، هذا كفر بالقرآن، هذا كفر بالسنة، هذا كفر بدين الإسلام. وهذا بحمد الله عز وجل محل إجماع عند أهل الملة، لا نزاع بينهم البتة، أن من توقف في كفر اليهود أو النصارى أو غيره أو غيرهم من أهل الملة الكفرية أنه أخوهم مثلهم معهم، نعم ليس من أهل الإسلام في شيء. فإن الكفر بالطاغوت لا يتحقق، حتى الكفر بالطاغوت المعبود من دون الله عز وجل، وحتى الكفر بأصحابه أي الذين يعبدونه من دون الله عز وجل، وحتى يحقق ماذا بارك الله فيكم؟ بغضهم. فمن لم يبغض الكفار ليس بمسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. فجن ما تجد مؤمن، ما تجد مسلم حقا يحب أعداء الله أو لا يبغض أعداء الله. إظهار البغض متعلق بالاستطاعة، لكن وجود البغض في القلب هذا لا بد منه، وإلا لم يصح الإسلام. وأوثق عرى الإسلام والإيمان كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروي عن أبي أمامة رضي الله عنه وثبت عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أين البغض في الله وأنت ماذا تقول؟ نحن أهل من الواحدة وأهل أديان سماوية، بل بعضهم يغرق في الزندقة والمروق من الدين فيقول نحن أتباع الملة الإبراهيمية، كلنا أصحاب طريق واحد، كلنا أصحاب طريق واحد. حتى بقية الديانات مجوس، حتى بقية الديانات فيهم خير، هذا من الإغراق في الزندقة والإغراق في المروق عن دين الإسلام. نعم، فربنا تبارك وتعالى يقول لا ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا اليهودية بالإسلام ولا تخلطوا النصرانية بالإسلام، فإن الإسلام دين الله ودين الله هو الإسلام، ولن يقبل الله سبحانه ولا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا غيره. نعم، وهذه الدعوات المارقة بعض الناس يحاول إدخالها بين المسلمين بتغيير ألفاظهم. وحدة أديان هذه كلمة يعني جدا جدا مستبشعة وظاهرة في الباطن عند أهل العقول، عند ذوي الألباب، ظاهرة في البطلان. فجاء بعض الناس وقال ماذا؟ نخففها قليلا، نقول تقارب الأديان، ما نقول وحدة أديان، تقارب الأديان. طيب إيش تقارب أديان؟ مؤدى واحد، نحن عندنا نحن إخوان. يعني حتى قال قائلهم ذهبت إلى البابا بابا الفاتيكان وقلت لها نحن نمشي سويا في طريق واحد، هو الله ثلاثة وهذا يزعم أنهم واحد وهما في طريق واحد، كيف ما أعرف. يقول قلت له ربنا واحد، هم يقولون ربهم عيسى وأنت تزعم أنك مسلم وتقول أن ربك هو الله عز وجل، تقول لهذا الكافر ربنا واحد؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. نعم، فيقولون نحن نمشي في طريق واحد. فقالوا ماذا؟ قالوا تقارب أديان، وملخص تقارب الأديان هو حقيقة وحدة الأديان. ثم رأوا الشناعة في هذا القول حاصلة فخففوها، قالوا لا مو تقارب أديان، تحاور أديان. إيش المراد من تحاور الأديان؟ أن يحترم أهل الأديان بعضهم بعضا، هذه خلاصة يحترم أهل الأديان بعضهم بعضا، وأن يؤمن أهل الأديان أنهم أصحاب ملل سماوية. نعم، التوراة دين أنزل من السماء، الإنجيل كتاب أنزل من السماء، لكن ليس هو هذا الإنجيل، وليست هي هذه التوراة المحرفة التي فيها السب لله عز وجل والتي فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك حتى في الربوبية والألوهية. نعم، بارك الله فيكم. فهؤلاء موهوا وقالوا ماذا؟ بارك الله فيكم، قالوا حوار أديان. وبعضهم أيضا يموه، ما يقول حوار أديان، يقول ماذا؟ وحدة وطنية. وإيش في الوطن؟ في الوطن يهود ونصارى ورافضة أجلكم الله وملل ونحل، بارك الله فيكم. ومع ذلك يقولون وحدة وطنية. وقد وصلت الجاهلية في بعض هؤلاء المنادين بالوحدة الوطنية من الزنادقة المعتقين إلى أن قال نحن كلنا كويتيون ونحن عندنا وحدة وطنية، فلماذا نختلف لأجل الصحابة وهم ليسوا بكويتيين؟ الصحابة ما هم كويتيين، أبو بكر مو كويتي، عمر مو كويتي، أنا كويتي والرافض كويتي، ليش نتهاوش عشان الناس مو كويتيين؟ فهذا قد بلغ في المروق والردة مبلغا عظيما، نسأل الله العافية من الخذلان. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. يقول ابن عباس لا تكتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تجدونها عندكم في التوراة والإنجيل. قال تعالى وأنتم تعلمون، أخرج ابن أبي حاتم بسند جيد عن قتادة قالوا أنتم تعلمون أن محمدا على صدق وعلى حق عليه الصلاة والسلام. ثم أمرهم تبارك وتعالى بعد ذلك بما فيه نجاتهم مع الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإن الإيمان لا يصح لمن لم يأتي بماذا؟ أي صح من لم يأتي بالصلاة. فبدأ سبحانه وتعالى بذكر أول أمر لهم بعد الأمر بالإيمان، فقال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أول أمر بعد الإيمان بالله إقامة الصلاة، لأنه من لم يقمها بل من لم يأتي بها أصلا ليس بمؤمن، وما تارك الزكاة كذلك بمسلم كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما تارك الزكاة بمسلم. وهذه المسألة فيها كلام معروف عند أهل العلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. احتج بعض أهل العلم بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار القادرين غير المسافرين ولا المعذورين. فصلاة الجماعة واجبة على هؤلاء، فرض أعيان أم فرض كفاية؟ فرض أعيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين ماذا قال لابن أم مكتوم؟ ما اسم ابن أم مكتوم؟ عبد الله على قول، وعلى قول آخر عمرو، والذي رجحه البخاري وغيره أن اسمه عبد الله رضي الله عنه. قال أتسمع النداء؟ وهو رجل طريق، أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب هذا ضرير وقد أوجب عليه ماذا بارك الله فيكم إجابة النداء. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما ثبت عنه من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له فلا صلاة له. وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل له ومن جار المسجد؟ قال الذي يسمع النداء الذي يسمع النداء. وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال من سمع النداء فلم يجبه يعني ما صلى في الجماعة لم تتجاوز صلاته رأسه يعني صلى لم يترك الصلاة صلى لكن صلى منفردا لا مع الجماعة في المسجد. فالوجوب هو للجماعة في المسجد إن كان هناك مسجد لأن الأمر بإجابة النداء النداء إنما موضوعه في الأصل أين؟ في المساجد بارك الله فيكم. وقد نص ابن مسعود على هذا فقال لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. فترك صلاة الجماعة في المسجد من الضلال. نعم في رواية ابن مسعود لكفرتم ابن عمر من ترك السنة فقد كفر وتلك قالها في مسألة القصر. فالمقصود بارك الله فيكم الصحابة هذه هي أقوالهم المشهورة وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم وجماهير السلف أعني وجوب صلاة الجماعة في المسجد على الأعيان من الرجال القادرين الأحرار غير المسافرين ولا المعذورين المعذورين كالمرضى ونحوهم وغيرهم. نعم والمقصود أن بعض أهل العلم استدل بهذه الآية أو استأنس بهذه الآية على القول بوجوب الجماعة وأدلة وجوب الجماعة كثيرة لكن بعض أهل العلم ناقش الاستدلال بهذه الآية. فبعضهم قال واركعوا مع الراكعين لا يعني به الركوع في الجماعة بل مثل هذه الآية كمثل قول الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هي لم تأمر أن تصلي في الجماعة مع الرجال لكنها أمرت أن تركع وتخضع لله مع من يخضع مع من يخضع لله عز وجل. وسواء صح الاستدلال بهذه الآية أو لم يصح فإن أدلة وجوب الجماعة ثابتة من طرق أخرى. يقول ربنا تبارك وتعالى موبخا لبني إسرائيل لليهود الجاحدين يقول تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان اليهودي إذا كان له قرابة من العرب قال له اتبع النبي اتبع محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به وآمن به. فكانوا يأمرون الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لهم ما لكم لا تؤمنون قالوا لا هذا نبي للعرب هذا نبي للعرب. وهذه الشبهة السخيفة اليهودية إلى الآن موجودة عند جماعة من أهل الكتاب فهم يقولون نعم محمد صلى الله عليه وسلم رسول ونبي وهو صادق وقد أرسله رب العالمين لكنه رسول للعرب. وقد جمعهم يعني جمع بعض هؤلاء الكتابيين ذاك المارق المسمى بهشام بارك الله فيكم محمد الهاشمي صاحب قناة المستقلة في لقاء سماه ملة إبراهيم وهو من كبار دعاة وحدة الأديان. هذا الرجل التالف الخبيث من كبار دعاة وحدة الأديان جمع رجلا من اليهود ورجلا من النصارى ورجلا زعم من الإسلام. واليهودي كان يقول هذا يقول محمد عليه الصلاة والسلام رسول نبي صادق وكذلك كان يقول هذا النصراني مثل الكلام. وكان هذا الذي يزعم الإسلام حين ينتهي النقاش والحوار يقوم ويقبلهم ويحتضنهم ونسأل الله العافية من الخذلان. والرد على هذه الشبهة السخيفة سهل جدا أنتم تقولون أنه صادق هو قال أنا أرسلت إلى الناس كافة انتهى. إن كنتم تصدقونه فصدقوه في هذه. إذا قلتم لا هو أرسل للعرب خاصة إذا أنتم كذبتموه فكيف تقولون أنه صادق وكيف تقولون أنه عليه الصلاة والسلام نبي صادق جاء بالحق وهو قد جاء بهذا أنه أرسل للناس كافة أرسل للعالمين عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن دعوات وحدة الأديان هذه الدعوات المارقة التي تدعو للخروج من الملة دعوات منتشرة جدا بسبل ووسائل مختلفة ما بقيت بيتا إلا ودخلت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأسباب المعينة على انتشار هذا البلاء هذه التلافز المفتوثة. فهذه التلافز المفتوثة في الحقيقة في بيوت عامة الناس إنما تقوم بغسيل لأدمغة هؤلاء الناس. فاليوم كثير من شرائع الإسلام مصورة عند هؤلاء بل عند بعض من ينتسب إلى السنة والسلفية من هؤلاء مصورة كالوحشية ومصورة كالتخلف. حتى قال قائلهم ممن يزعم أنه سني وينتسب إلى السلف، قال يريدون أن يرجعون حتى نصير كالسعودية كتاب وسنة. هم ما يريدون كالسعودية، ماذا يريدون؟ يريدون إلا الدستور، إلا الدستور، حريات واحترام للآخر ومحبة للآخر ومواطنة. وهكذا يتبجح بعض الزنادقتهم فيقول أنا بيني وبين أبناء منطقتي من نواب المجالس الشركية، بيني وبين أبناء منطقتي علاقات طيبة باختلاف أطيانهم، يعني باختلاف أديانهم وأطيانهم، من عندي أطيانهم، يعني الرافضي قال بيني وبينه علاقة طيبة، السني ال ما في مشكلة. لماذا؟ لأن المواطنون نحن كويتيون، ما في الكلام هذا مسلم رافضي، لا كلنا سواسية زعم. فالمقصود بارك الله فيكم، هذه الدعوات المارقة منتشرة اليوم وتبثها هذه التلافز بطريقة فظيعة. أنا استمعت قبل فترة لحوار أجرته إذاعة القرآن الكريم، زعموا ولا جزاهم الله خيرا، إذاعة القرآن الكريم الكويتية، مع رجل مسؤول في بارك الله فيكم في بعض الأماكن، فكان يتكلم عن دورة دينية تقام في المساجد. قال له السائل المذيع ما المرادكم من هذه الدورة؟ قال نريد أن نرسخ احترام الآخر. احترام الآخر من يعني الآخر؟ آخر يعني الكافر، لكنهم ما يريدون يجرحون مشاعره، ما يريدون يقول له أنت كافر، لا أنت آخر، أنت آخر. نعم. فاحترام الآخر والحرية الاعتقاد، هكذا بوقاحة وبكل سفالة يصرح يقول هكذا. الدورات هذه التي تقام في بيوت الله عز وجل تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى الكفر، عياذا بالله من الخذلان. الآن كثير من الناس إذا سمعوا بعض الأحاديث يقولون لا هذا من عندكم، هذه أحاديث الإرهابيين، هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو جئت إلى بعضهم وقرأت عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، قالوا لا هذا تبع التكفيرين، هذا تبع الإرهابيين، هذا ما هو تبع الدين. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب هذا البث الإعلامي الفاسد الفاجر الذي يدعو إلى المروق من الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، فنسأل الله العافية. فهذه من الأمور التي يحتاج الناس إلى أن يعرفوها عامة وخاصة، رجالا وذكورا، إناثا صغارا كبارا، لأننا في فتنة عظيمة أشبه بفتنة خلق القرآن لكن بلا سيف. فتنة خلق القرآن كانت بالسيوف، الذي لا يقول أن القرآن مخلوق ها له السيف. أما اليوم نحن في فتنة هذه الدعوة المارقة، الدعوة الماسونية إلى احترام الكفر واحترام الكافرين، بل ومحبتهم والتعايش معهم، بل وتصحيح دينهم. لما تقول هؤلاء هذه ملة إبراهيمية أنت تصحح دينهم، لما تقول نحن كلنا في طريق واحد أنت تصحح طريقهم وتصحح دينهم. هذه الدعوة المارقة، هذه الدعوة الكفرية هي مساوية لفتنة خلق القرآن من حيث المروق من الملة، وهي أشد، لأنها الآن ما يخلو بيت إلا وتلبس بقليل أو كثير من هذه الفتن إلا ما رحم ربك، وذلك بسبب وسائل الإعلام وأسباب أخرى كثيرة. نسأل الله العافية من الخذلان. فلا بد للناس أن يفهموا هذا، فهموا إيش دين الإسلام. تأتي للطفل تقول له إيش دين الإسلام؟ دين الإسلام قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا دين الإسلام. دين الإسلام تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا وتكفر المشركين. لا تكفر المشركين مش حلوة، أنت مش مسلم، اذهب. ما يستقيم توحيد إلا بتكفير من؟ إلا بتكفير المشركين، وإلا أي توحيد هذا؟ ترون النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في الله إذا جاء للمشركين ولم يتكلم فيهم ولا في آلهتهم ولا في آبائهم المشركين، وإنما قال لهم واحدوا، أتراهم يغضبون؟ أتراهم يشمئزون؟ أتراهم يؤذونه عليه الصلاة والسلام ويخرجونه من أرضه وبلده ومسكنه عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال المشركون؟ ماذا قالوا لي أبي طالب؟ لقد سفه آباءنا وسب خيارنا، ما كفار مشركون، آباءكم حطب جهنم، هذه دعوة التوحيد، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تطرف اليوم، هذه غلو. اليوم يريدون أن يشتهوا الإسلام من أصله، يريدون دعوة مائعة، يريدون دين القرضاوي، يريدون دين طارق السويدان الذي يضم جميع الملل، الذي يجيز الاعتراف على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بالله من الخذلان. ونعوذ بالله من الخذلان. فلا بد أن يعلم الصبيان الصغار والكبار والإناث، لا بد أن يعلموا هذا. إيش هو الإسلام؟ إيش هو الإسلام؟ الإسلام عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، إفراده بالطاعة سبحانه وتعالى، محبته سبحانه وتعالى، واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وتكفير كل من خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكفير كل من عبد مع الله غيره سبحانه وتعالى. هذا دين الإسلام الذي لا يتم لامرئ دينه إن لم يعتقد ماذا؟ إن لم يعتقد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، بالله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يعني قد يتأثر قليلا بمثل هذا، يقول توحيد نعم نأمر توحيد ونهى عن الشرك، لكن نحن نأمر بالسنة ولا داعي للكلام في الأعيان والتحذير من المبتدع. لا لا لا، هذا أيضا مشابه لليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. اليوم كثير من الناس يريدون عليكم، ما يريدون إياكم. لا لا أبدا، دعوة أهل السنة قائمة بعليكم وإياكم، عليكم بالسنة، عليكم بأثار الصحابة، وإياكم ممن خالف الكتاب والسنة وأثار الصحابة. ما تتم دعوة السنة ولا تتم دعوة التوحيد إلا بالأمر بالتوحيد والنهي عن ضده، والأمر بالسنة والنهي عن ضدها. وهذه دعوة الأنبياء جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله وماذا؟ واجتنبوا الطاغوت. اليوم بعض الناس يقول التكفير هذا ليس من أصول الدين، هذا مارق من الدين. الذي يقول التكفير ليس من أصول الدين هذا مارق من الدين، هذا ما عرف الإسلام. وإن كان شيخا وإن بلغت عمامته السماء وإن طالت لحيته حتى ضربت بالأرض، هذا مارق، هذا يحتاج أن يعلم الدين، أن يقال له اسمع يا ولد، الإسلام تعبد الله وحده تكفر مشرك، الإسلام اتباع السنة آثار الصحابة، أنتم ما تعرفون من أين تأخذون دينكم. التكفير أصل من أصول الملة، لا تقوم الملة إلا بتكفير الكفار، لا تقوم الملة إلا بتكفير الكفار. أترون الصحابة يؤذون ويهاجروا حتى يذهبوا إلى الحبشة، ويهاجروا حتى يذهبوا إلى ماذا بارك الله فيكم، إن كانوا مجرد يعبدون الله ولا يتكلمون، لا يكفرون الكفار ولا يحكمون بالشرك على المشركين. والله لا، ما وقع ما وقع هذا المشركين، بل قد أخرج ابن سعد كما في الطبقات أثرا عن أبي جهل أنه لما سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد قال هذه دعوة الحسن، كلام حسن، حتى المشرك قد يكون طيب يعني، لكن المشركي زماننا قد غلوا يعني، قد فاقوا أبا جهل، وأبا جهل متأخر، متأخر جدا في المرحلة العاشرة لعله. اليوم مشركي زماننا الذين ينتسبون الإسلام قد بلغوا إلى قعر سحيق في الشرك عياذا بالله. فقال هذا دين حسن، توحيد، من يقول لك أن هذا ليس بجميل؟ رجل يقول لك أعبد الله وحده وأحب الله وحده وأرجو الله وحده وخاف الله وحده واسجد لله وحده وادعو الله وحده، كلام جميل، كلام حسن. فأبو جهل وهؤلاء قالوا هذا دين حسن، دين جميل. لكن لما سمعوا أنتم كفار مشركون وآباؤكم مشركون وخياركم كفار وأنتم حصن جهنم أنتم لها واردون، قالوا لا نريد هذا الدين، ما نريد هذه الملة. فهؤلاء هم بارك الله فيكم خلفوا أبي جهل، الذين لا يريدون أن يقيموا ملة التوحيد بتكفير الكافر وتكفير المشرك، هؤلاء سلفهم أبو جهل وأمثاله من الكفار، نسأل الله العافية من الخذلان. يقول ربنا تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول أبو العالية رحمه الله تعالى فيما أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد: نعم المعونتان على طاعة الله عز وجل، نعم المعونتان على طاعة الله عز وجل، وجدت في قلبك خشونة، لم تجد رقة، لم تجد دمعتك تسيل إذا صليت، إذا قرأت كتاب ربك، فاستعين بماذا؟ بالصبر والصلاة. وجدت مصيبة حلت بك فاقة، فاستعين بالصبر والصلاة. ما هو الصبر؟ يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: الصبر حبس النفس. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: الصبر حبس النفس والإقرار بنعمة الله سبحانه. وقد ترى الرجل متجلدا لا يظهر إلا صابرا وهو في نفسه كذا وكذا، أي ما يظهر تسخط، ما يظهر اعتراض، ما يظهر إلا رضا عن قدر الله، رضا عن أمر الله. يحبس نفسه على طاعة الله ويحبس نفسه عن معصية الله، هذا هو الصبر. الصبر حبس النفس على الطاعة وعن المعصية والرضا ماذا؟ أقدار الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصبر. طيب أيهما أفضل وأعلى درجة؟ الصبر على الطاعة أو عن المعصية؟ أخرج ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال نعم الصبر، الصبر على أقدار الله، وأحسن منه الصبر عن محارم الله، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. فلأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا أهمه أمر، ماذا يفعل؟ يقوم ويصلي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث حذيفة وغيره، وكما وقع له عليه الصلاة والسلام يوم بدر يقول علي أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما من رجل إلا نائم أو مستلقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما عند الشجرة يصلي. هكذا كان حاله نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا حزبه أمر قام وصلى. وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما جاءه نعي ابنه أو أخاه وهو في السفر، فأنزل رائحلته ونزل وتوضأ وصلى، قال هكذا أمرنا، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وقد ذكر في الأثر أن من أصيب بداء فليصلي، حتى داء البدن، حتى الداء البدني أخذ العلاج والتداوي من الأسباب المشروعة، إما مباحة أو واجبة على قول بعض أهل العلم المتأخرين، وكذلك من الأسباب المشروعة للبرء والشفاء ماذا بارك الله فيكم؟ الصلاة. فلأجل هذا قد أمر ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل بأن يقيموا الصلاة، وقال لهم استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن كنتم صادقين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة، قال الضحاك ثقيلة، ثقيلة؟ إي والله ثقيلة جدا جدا جدا، إلا على الخاشعين، يقول مجاهد رحمه الله تعالى إلا المؤمنين حقا، ويقول أبو العالية رحمه الله تعالى أي إلا الخائفين، إلا الخائفين. فمن حقق الخوف من الله عز وجل ومن كان مؤمنا حقا سوف يجد الصلاة خفيفة. أما من يجد الصلاة ثقيلة ويتثاقل، إذا قرأ الإمام يعني 10 آيات 5 آيات 5 آيات، وربي بعض الأئمة يقرأ 5 آيات، 5 آيات يعني إيش؟ وجه واحد لعله 5 آيات، فيضج المسجد بالتأمين؟ لا، بالصراخ والعويل، قد أطلت علينا، ما هكذا السنة، يصلي وراءكم. وهكذا يستدل النقارون ببعض الأحاديث التي لا يفهمونها على وجهها. نعم، فطبعا للخشوع أسباب تعين عليه، أكثر الناس مفرطون في هذه الأسباب، لذا لا تراهم يخشعون. ما هو الخشوع؟ الخشوع سكينة القلب، سكينة القلب والإطمئنان والخوف من الله عز وجل، ولسانه المعبر عنه عن الخشوع سكون الجوارح، سكون الجوارح، كما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا يحتك كثيرا في صلاته فقال لو خشع هذا لسكن جسده، أو كما قال رحمه الله تعالى. من الأسباب المعينة على الخشوع التجهز للصلاة قبل إقامتها، يعني كون الرجل يبكر إلى الصلاة ويذهب إلى المسجد بعد النداء أو قبل النداء ويجلس ويمكث حتى تقام الصلاة، هذا سوف يقوم بنفس هادئة، بخلاف الرجل الذي يعالج دنياه وفما إن أقيمت الصلاة إلا خرج يركض حتى يدرك الجماعة، هذا لا يحضر بنفس مطمئنة كذاك الرجل. فهذه من الأمور التي تعين على الخشوع. من الأمور التي تعين على الخشوع أن يصلي المرء في مكان لا صارف له لبصره، يعني ابن عمر وغيره من السلف رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين كانوا يكرهون أن توضع المصاحف في القبلة. لماذا؟ مجرد وضع مصحف، وضع كتاب في القبلة قد يلهي المصلي، ينظر إليه يلتفت، فكيف بالسجاديد المزخرفة؟ فكيف بالكتب المزخرفة؟ فكيف بالحيطان المزخرفة؟ هذه حال مساجدنا اليوم، والله المستعان، والله المستعان. فالمقصود أن للخشوع أسباب تعين عليه، منها هذا، ومنها استحضار عظمة من يوقف أمامه سبحانه وتعالى. كان بعض السلف يحمر وجهه إذا قام للصلاة، يقول الآن أقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. يقول تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي الخائفين المؤمنين حقا كما قال السلف. طيب ما صفات هؤلاء الخاشعين؟ ما صفات هؤلاء المؤمنين؟ يقول تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يوم القيامة، فهم ينتظرون يوم الحساب وهم يؤمنون بيوم الحساب، فدفعهم إيمانهم بيوم الحساب إلى أن خشعوا في صلاتهم، إلى أن خشعوا في صلاتهم. وبقدر نقصان إيمان العبد ينقص خشوعه. يقول تعالى: الذين يظنون، ولم يقل الذين يعتقدون أو يؤمنون. فما المراد بالظن هنا؟ بعض الجهلة من الصوفية ممن سطى وأخذ يصنف زعم في تفسير القرآن من عباد القبور المشركين، قال يكفي في الإيمان الظن، يعني مجرد ظن أن في آخرة، ظن أن في قيامة أنت تنجو. الذين يظنون أنهم، يكفي مجرد الظن. وهذا الأنوك المشرك إنما أتي من عجمته، فإن الظن من الألفاظ المشتركة التي يكون لها معنيين، كل معنى مخالف بل مضاد للآخر، كلفظ القرء. القرء لفظ مشترك يطلق ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به الطهر. القرء يطلق ويراد به الطهر، لأجل هذا اختلف السلف في عدة المطلقة. نص الكتاب ثلاثة قروء، ما المراد بالقروء؟ أطهار أم أحياض؟ اختلف السلف في هذا. نعم، وكذلك الظن، الظن يطلق ويراد به ماذا؟ العلم، اليقين، الجزم. ويطلق ويراد به الظن المرجوح أو الظن الذي هو الشك المتساوي، الشك المتساوي. طيب ما المراد بالظن هنا؟ يقول قتادة: كل ظن في الآخرة فهو علم. كل علم، كل ظن في الآخرة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ونحو هذه الآيات، كل ظن في الآخرة فهو علم. وكذلك ثبت نحو هذا عن مجاهد رحمه الله تعالى. وهؤلاء أتوا من جهلهم بآثار السلف، يعني الذين يفسرون بمثل هذه التفاسير. وقد استمعت لبعضهم في التفسير، والله تسمع يتكلم ساعة كلام كلام كلام كلام، ما تسمع أثر، ما تسمع شيء، لا أثر لا حديث. طيب كيف تفسر أنت؟ يفسر من رأسه، من رأسه. لما جاء بعض الناس وعمل دعاية لكتاب الظلال لابن قطب وخرج أحاديثه، كتاب تفسير القرآن تفسير كامل، خرج الأحاديث التي في التفسير، فما هو هذا الكتاب الذي خرج فيه أحاديث تفسير القرآن؟ هو كتاب لطيف لعله 30 ورقة. لماذا؟ لا يوجد أحاديث، لا يوجد أحاديث. رجل يجلس ويفسر من رأسه، يفسر من رأسه. نعم، أيهما أصعب، تفسر من رأسك أم تفسر بأثر؟ من رأسك. أثر بأثر، بأثر أصعب أم أسهل؟ بأثر أصعب. من جهة تقول أصعب، من جهة أقول أسهل. أسهل، ما تعرف تسكت، يوجد أسهل من هذا؟ ما تعرف أثر تسكت، تعرف أثر تكتب، انتهى الأمر. لن تحتاج إلى أعمال ذهن وكد ذهن وحتى تعرف أن هذه الآية تفيد كفر أصحاب الموضة، أو تفيد كفر كما يستدل هذا الرجل أو غيره. لا لا لا، ما تحتاج إلى مثل هذا. يوجد أثر قلت به، لم يوجد أثر سكت عنه، أنت مرتاح، أنت مرتاح هكذا. نعم، يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لا زال ربنا في هذه الآيات سبحانه وتعالى يذكر آلاءه على هؤلاء حتى يرجعوا إلى ربهم ويتوبوا من كفرهم ويتبعوا نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن آلائه على بني إسرائيل ماذا بارك الله فيكم؟ أنه أنعم عليهم بنعم كثيرة، منها إنجاؤهم من آل فرعون، منها فرق البحر بهم، منها بارك الله فيكم نعم كثيرة، نعم كثيرة. ومن نعمه سبحانه وتعالى عليهم أنه فضلهم على العالمين، أنه فضلهم على العالمين. قد أجمع السلف على أن المراد بتفضيلهم على العالمين هو عالمي زمانهم، عالمي زمانهم. وإلا فالأمر كما روى أبو ذر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة وأنتم خيرها وأكرمها على الله، وأنتم خيرها وأكرمها على الله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وأصحاب السنن في سننهم، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. بل هذا قول ربنا تبارك وتعالى، يقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه الأمة هي خير أمة، هي خير أمة. لأجل هذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم من المتقدمين: وفضلتكم وأني فضلتكم على العالمين، قالوا في عالم زمانهم. طيب إيش معنى نحن خير أمة؟ خير أمة وننام نترك العمل وانتهى الأمر؟ لا لا لا أبدا، هذه هي الطريقة اليهودية حينما تركوا العمل وتمنوا على الله الأماني وقالوا سيغفر لنا. ربنا تبارك وتعالى ماذا قال في كتابه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. يقول مجاهد رحمه الله تعالى في مخرجه الطبري بسند صحيح، قال بشرطه، شرطه خير أمة لماذا؟ بأي شرط؟ تأمر المعروف، تأمر المعروف، ورأس المعروف وأوجب المعروف وفوق وأول المعروف توحيد الله سبحانه وتعالى، وتنهى عن المنكر، وأعظم منكر وأقبح منكر وأخبث منكر الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا رأس المعروف، وذاك درك المنكر. يقول سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أي اتقوا الله واتقوا عذابه سبحانه وتعالى بالإيمان به تبارك وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيكم هذا اليوم، قبل أن يأتيكم يوم القيامة، يوم لا يغني والد عن والده شيئا ولا مولود عن والده، ما أحد ينفع أحد، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه. نعم بارك الله فيكم. يقول تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا يحمل أحد وزر غيره، ما لم يكن متسببا في وزره كما هو معلوم، لكن الوالد لا يحمل وزر ولده ولا العكس. قال تعالى: ولا يقبل منها شفاعة. الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة لمن؟ للمشركين ولغير مستحقيها، بينما الشفاعة الواردة بشرطها فهذه يثبتها أهل السنة. وقد انحرف في الشفاعة أقوام وفرق من أهل الملل، فالخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة كلية، قالوا من يدخل النار لا يخرج منها، لا يوجد شفاعة، وكفروا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويوجد أناس غلوا في الشفاعة فاستغاثوا بالأموات، واستغاثوا بارك الله فيكم بالفجار والطواغيت، وسألوهم هذه الشفاعة فوقعوا في الشرك الأكبر والمروق من الدين. فهذا من غلوهم وعدم معرفتهم للشفاعة الشرعية وكيفية نيلها. وأحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح أنهم من قال لا إله إلا الله هم القائلون لا إله إلا الله حقا صدقا، هؤلاء هم أهل الشفاعة، هم أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الشرك المشركون بالله عز وجل الذين يستغيثون ويدعون الأموات والمقبورين، فهؤلاء لا نصيب لهم بهذه الشفاعة. يقول تعالى: ولا يؤخذ منها عدل. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي حاتم: ولا يؤخذ منها عدل، أي فدية، لا فدية. لو افتدى يومئذ امرؤ بماله وبنيه وأهله لو كان له الأرض جميعا وقال أفتدي بها من العذاب لما قبل منه، لما قبل منه. فلا يؤخذ منهم يومئذ عدل، أي فدية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا المأثور عن جل السلف رحمهم الله تعالى. ولا هم ينصرون، فلا ناصر لهم يومئذ من دون الله. طيب هذا، والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد. عندك شيء احمد؟ تفضل. في بس انا للاسف انا عايز اجيبها انا عشان انا بنسى اصلا. طيب تفضل ان شاء الله. بس جميل جدا. عند تفضل. الاول اللي هو انه النار تفنى، نار الموحدين. نعم. يلا تفضل. انا بفكر. لا قول قول قول. نعم. في اشاعه كنت اسمعها، ما اعرف اذا اشاعه صحيحه، لما كنت معاهم زمان. ارجئها اذا المساله تتعلق برجل متاخر، ارجئها. ايوه ارجئها. طيب غيره المصحف. اتفضل. الموضوع حضرتك قلت بيع المصاحف حرام. نعم. البيع بالتكسب هو اللي حرام ولا البيع اللي هو يعني براس ماله؟ مثلا يعني واحد مثلا عاوز اللي هو يجيب حقهم علشان لله مثلا، بس هو يعني بيعمل كميات. هذا الامر فيها اهون، لكن التكسب قطعا اهون برضه معناه يعني. توضيح أهون يعجبنا أن يتركها ويحتسب في نشرها، لكن ما أقول محرمة. مثل كتب العلم أنك تبيعها بثمن طباعتها، يعني هذا الأمر فيه أهون يعني وهي، لكن تتكسب فيها ونحو هذا لا. طب بالنسبة بقى لموضوع أهل يعني النصارى واليهود وكل هذه الأشياء، يعني احترامهم بمعنى إيه؟ عدم احترامهم يعني حضرتك قلت إيه؟ إن هم بيظهروا ويقولوا إن إحنا بنحترم فلان وكذا وهذا، إن أنا ممكن أحترمه بس ما أقصرش على ديني، يعني مش معنى كده إن أنا أعمل حاجة تأثر بديني، ولا ده إيه نظام ولا ده حكمه؟ لو رأيت رجلا يسب، لو رأى رجل رجلا آخر يسب أباه وأمه وقال له أنا أحترمك، إيش رأيك بهذا الرجل؟ الزلة يعني يا مجنون يا عاق بأبيه وبأمه، أليس كذلك؟ طيب هؤلاء يسبون الله لما يقولون الله تعالى ثلاثة، ونحن نقول لهم نحن نحترمكم، هذا ولا تلقوا إليهم بالمودة، نحن نتعايش بما يرضي ربنا بضوابط الشرع، ما نظلمهم، ما نعتدي عليهم، ما نقتل معاهد، ما نقتل ذمي، لكن نحبهم ونظهر لهم شعارات المودة ونبارك لهم في أعيادهم و و و و لا، هذا أمر عظيم. بس أنا قصدي يعني المعاملة معاه تبقى غليظة ولا معاملة كلها إيه؟ على حسب الحال. أردت أن تدعو نصراني، أنا أقول لك بارك الله فيك، تريد أن تدعو نصراني، قد تدعوه بطريقة تقول له يا رجل أو يا فلان، أنت دينك تعبد فيه رب تزعم أنه صلب، هل هذا تعتقد أنه رب الذي يصرف الأكوان الذي خلقنا الذي يصلب ويضرب وا وا وا وا، ما لك ولهذا الدين؟ تحل ديننا، دين توحيد، دين عبادة الله وحده، خالق الأكوان، مدبر، مصرف الكون، قد تدعوه بهذه الطريقة وهذه دعوة حسنة بالكلمة الطيبة، قد تدعوه بطريقة أخرى تقول له أنا لك ناصح، أنت على ملة باطلة، لو مت فأنت من حطب جهنم، أنا أريد أن أدعوك إلى دين الإسلام والسلام الحق، لا السلام الذي يدعو إليه بعض الناس اليوم، السلام ما في قتال إلا في الدفع، لا أبدا، هذا إبطال لجهاد الطلب، وهذا كفر، هذا كفر، إبطال جهاد الطلب كفر، لأنه جحد شريعة مجمع عليها في الملة. فبارك الله فيك، دعوة الناس بالأسلوب الحسن هذا مطلوب، كما أن مخاطبتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن هي مشروعة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فالتعايش معهم في حدود وإطار الشرع من غير ظلمهم ومن غير التعدي عليهم هذا لا شك فيه أمر مطلوب، لكن جعلهم نداء لنا، يعني عمر رضي الله عنه كتب صحيفة العمرية في أحكام أهل الذمة، هذه الصحيفة كما يقول ابن تيمية في الصارم المسلول قد أجمع عليها أهل المذاهب، وهي صحيفة متلقاة بالقبول بين أهل العلم، اقرأ هذه الصحيفة، خذ هذه الصحيفة وقرأها على بعض الناس، لكن لا تقول لهم هذا كلام عمر، سوف يقول لك من هذا، أسامة بن لادن أو، وهو كلام عمر رضي الله عنه، يعني تخيل يهودي نصراني ما يجلس في وسط المجلس، مجلسك هذا ما يجوز ليهودي أو نصراني أن يسمح له بالجلوس، يهودي أو نصراني ما يترك له أوسط الطريق، يهودي أو نصراني ذمي معاهد ما نظلمه يجز ناصيته حتى نعرف هذا يهودي أنا نصراني، يهودي نصراني نأخذ منه الجزية عن يد وهم صاغرون ذلة، يقول بعض المتقدمين وبعض السلف إذا مد يده ليأخذ الجزية جر يده هكذا، معلش يعني استحقارا وإذلانا له، هذه الأحكام تصور اليوم ماذا؟ تطرف. عنف أبدا، هذه الأحكام لو تأملتموها والله وربه هي خير لك، لما تأتي وتقول له نحن على طريق واحد ونحن ملة إبراهيمية، بالله عليك هذا يفكر يتوب من كلامك أم يستمر؟ يستمر. لا هو موحد إن شاء الله، هذا موحد أنا أتكلم عن ذاك يعني. طيب لكن لما تظهر له العداوة ويرى أن الأمر جد خطير، هو محتقر، هو مصدر، الآيات تتلى عليه في تكفيره وفي الحكم عليه بالنار إن مات على هذا، هذا أليس داعيا له أن يراجع كما يقال اليوم حساباته، يراجع نفسه، يتأمل في حاله، يتأمل في هذا الدين الذي سوف يحاسب عليه غدا، والله هذا خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني الصحابة ومن كان على طريقتهم يقودون الناس إلى الجنة بالسلاسل، بالسلاسل؟ إيه بالسلاسل، كيف بالسلاسل؟ طبعا هذا أيضا من الأحاديث التطرفية، كيف بالسلاسل؟ تجاهدون وتقتلون الكفار وتسبون السبايا فتأخذونهم إلى أرضكم بالسلاسل. فإذا رأوا أهل الإسلام ودين أهل الإسلام وخلق أهل الإسلام كان هذا داعي لهم إلى أن يسلموا. هذا خير لهم، هذا خير لهم. والله المشرك لو مات خير لهم، المشرك لو مات خير لهم، لأنه كلما عاش ازداد إثما وزاد عذابه في الآخر. فلو قتلناه أرحناه، لو قتلنا المشرك أرحناه، ولو أسرناه وجعلناه عبدا ورقيقا كان في ذلك مفتاح خير بإذن الله. إن رأى أهل الإسلام وخلق ودين أهل الإسلام كان داعي له إلى أن يسلم. فهذه أحكام شرعها رب العالمين الحكيم العدل، هو سبحانه وتعالى يعلم، نحن ما نعلم، قد نعلم شيء يسير من الحكم، ما نحيط بجميع الحكم. فماذا نقول؟ سمعنا وأطعنا. ما نقول سمعنا وعصينا، ما نقول لا لا لا حتى نفهم بعقولنا. كيف لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولقد رأيت الملكة إليزابيث تحسن رعيتها إيش هذا؟ هذا هذا هذا إسلام المعتزلة، هذا ليس الإسلام رب العالمين، هذه ليست ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالمرء يخاطب هؤلاء في حال الدعوة بما تقتضيه الحال، لكن في الحقيقة الدول التي ينتشر فيها النصارى الدول العربية يوجد فيها التلف، تلف من حيث الاعتقاد، من حيث المياعة، من حيث التعامل، يعني صريحة قد لا تفرق بين المسلم والنصراني، لا ظاهرا لا تعاملا لا بوجه من الوجوه. حتى رأيتم بعض هؤلاء لما خرج في المظاهرات التي وقعت في مصر، هذا يحمل المصحف وبجواره المشرك يحمل الصليب. لا مش بجواره، ده هو نفسه المسلم بيبقى ماسك الصليب والمصحف. هو نفسه نعم ماسك الصليب وماسك القرآن. لا فهمت غلط. لا لا في صورة. لا لا في صورة. للأسف الشديد. في صورة أخرى الظاهر. في صورة رأيتها. في صورة. بس أنا بتكلم يعني للأسف الشديد إني في مسلم أصلاً. طيب هذا من. هو مبسوط قوي وفكر. سبحان الله. هذا من أين أتى؟ من عدم ذكر هذه الأحكام. اليوم كثير من الخطباء خاصة الآن الحكم الأخير أو القانون الأخير ما يخطب إلا أزهري. إيش يعني أزهري؟ أزهري اللي يسمع الكلام يعني. باختصار يعني. أزهري نقول له سوي كذا يسوي كذا. فهؤلاء حكام علماء السلاطين أفسدوا أديان الناس. الناس يظنون هذا هو الدين، هذا الدين، تحب النصراني وتأخذه بالحضن وما في فرق بيننا وكلنا أصحاب ملة واحدة ملة إبراهيمية و و و. فالناس لابد أن يعلم، لابد أن يعلموا حقيقة الإسلام التي يريد هؤلاء أن يشتثوها، ولكل مقام مقال. لكن إظهار حب المشركين لا يجوز بحال، وليس معنى عدم إظهار المحبة ظلم هؤلاء المشركين من يهود أو نصارى أو غيرهم. الله أعلم. أثر أصحاب صحيح. بس خلي ينتهي عفوا. حاجة تانية، الشيخ القرضاوي وطارق السويدان، هل الناس دي على غضب؟ طارق السويدان الله يحفظك ليس بشيخ. يقول أنا ما عندي مشكلة واحد يعترض على الله وعلى رسوله، هذا شيخ. هذا رجل يأتي في حسينية هنا عندنا عند الرافضة يقول لهم تريدون أن تسبوا أبا هريرة سبوه، بس مو أمامي عشان لا أزعل يعني، لا تجرحوا مشاعري، ونحن نريد نتقارب وحنا اخوان وحنا. هو اخوهم، هو يقول نحن اخوه، هو اخوه، ايش نفعل؟ هو يقول اخواني، نقول له لا، نقول له هل صادق؟ بقح بقح هذا زين اخوانك. فهذا رجل لا قال رجل يعني الى درجه ساحقه يعني كفروا يعني بافعالهم دي باجماع اهل العلم. القول بالاعتراف على الله ورسوله رده باجماع اهل العلم، لا نزاع. تذكروا كمان القرضاوي قال لو يعني لو ربنا نزل مش هيجيب النسبة دي. سألوا ابن عثيمين عن هذا القول قال هذا كفر ردة، ما قالوا له القرضاوي، قالوا له اللي يقول كذا، قال هذا كفر ردة يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذه أقوال كفرية. القرضاوي يقول الحرية قبل الشريعة، يعني الشريعة أترك حرية، شنو حرية؟ يكفر يكفر، يعبد بقر يعبد، هذه ردة بإجماع أهل العلم. يقول ابن تيمية قد عرف بالاضطرار من دين المسلمين أن من سوغ لنفسه أو لغيره عبادة غير الله عز وجل أنه مرتد مارق، هذا بالإجماع ما في نزاع. هؤلاء قوم أتوا بكفريات عديدة وكثيرة واستحلوا محرمات مجمع على تحريمها، محرمات مجمعين على تحريمها. فالمقصود هؤلاء أناس مالقين، نسأل الله العافية، ناس مارقون نسأل الله العافية. هذا ما هذا بطل حد يحبه والله، لا بعض العامة لأنهم يلي يخرجون في الفضائيات، بعض العامة بس يشوفون واحد عنده لحية أو يتكلم في الدين يحسنون الظن به، وهذا هو اللي يستر على الفضائيات، خاصة القرضاوي. طارق سويدان بعد ما طلعوه من الرسالة وكذا خف صيته يعني، لكن القرضاوي لا، هو اللي يطلع في الفضائيات يحتفل بعيد ميلاده ويجيبوه الجزيرة، يحتفل بعيد ميلاده. فنسأل الله العافية. نسأل الله كم عمرك بابا؟ ما سمعت فتوى بجيز للمرأة أن تنزل بمسبح بفرنسا أو بدولة أوروبية طالبة يعني مسلمة، لكن في عندها مادة اسمها مادة إيش بدنية، لازم إيش مرسب عندهم مثل الرياضيات عندنا. قال أي هي تنزل بس طلبت سدرها، ما بنتنا لازم تتعلم الحرف كاها وين بالجزيرة يسمعوه الملايين، تنزل عارية لابسة اللباس البحري مادة بدنية، حتى ما فصلوا إنه نساء مختلط. لا لا لا لا بلا بلا، قال في رجال يعني كذا طلاب قدام طلاب، قال بس في المدرسة يعني المايوه بس في المدرسة، برا المدرسة حرام. وفعلا والله يعني قال إن هذه ضرورة والضرورات تقدر بقدرها، فقيه بعد بناتنا لازم تتعلم. لا هو للأسف يعني عندهم المنهج بتاع الضرورات تبيح المهزرات، نسأل الله العافية عالي جدا. إيه نسأل الله العافية حتى مرقوا. هذه فتوى يفتي بها إنسان يا رجل، عنده غيرة عنده دين عنده ما مادر ريع ولايك عن كفريات. وطبعا طبعا استهزاء بحادث النبي، يأتي لحديث النبي الكبش يقول الموت، الحديث اللي هو يأتي بالموت يوم القيامة ككبش يذبح، خليه الكبش حيوان يذبح الموت ده مش يرده. يأتي لحديث ناقصات عقل ودين أو كذا، يقول النبي يقول عنه يقول عن هذا أولاد النبي بيمزح معه. بيمزح بهذا الطريق بهذه زن يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيح موجودة. رجل عارق العربية مدخلي هذا قديم والله هي مكتبة إياها. لا سكتوا فيها شو اسمه تزل منها بقى. لا مو بابي من المبتدع يعني. كلها ها؟ كلها كان فيك كتب مبتدعة خلص منها بقى إذا بعد الاستفادة كان عندك سؤال أبو عايد؟ لو واحد